بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله. الدرس الحادي عشر. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث فيه أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وصف الله جل وعلا بأنه طيب، فهو سبحانه وتعالى طيب بمعنى أنه منزه عن النقائص والعيوب، فهو طيب في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أوامره ونواهيه، فهو طيب من كل الوجوه سبحانه وتعالى، لا يتطرق إليه نقص، ولذلك فإنه لا يقبل من الأعمال والأقوال والمقاصد إلا ما كان طيبا، فلا يقبل الخبيث من الأقوال والأعمال والمقاصد. والطيب كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، فهو لا يقبل إلا الكلام الطيب والعمل الطيب والصدقات من الكسب الطيب، أما الخبيث فإنه لا يقبله، سواء كان خبيثا بمعنى الردي لا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وكان خبيثا في ذاته كالميتة والخمر والخنزير والربا والرشوة والقمار غير ذلك. الخبيث إما أن يكون خبيثا في ذاته، وإما أن يكون خبيثا في مكسبه طريق الحصول عليه، فالله لا يقبله. مهما تصدق الإنسان من كسب خبيث فإن الله لا يقبله، وكذلك لا يقبل العمل إلا إذا كان طيبا، بمعنى أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، ليس فيه شرك ولا رياء، ويكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه بدعة ولا خرافة، وإنما هو على وفق السنة، فهذا هو العمل الطيب الذي يتقبله الله سبحانه وتعالى. كذلك القول الطيب من ذكر الله، التسبيح والتهليل والتكبير، وكذلك طيب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والنصيحة، كل هذا من الكلم الطيب الذي يتقبله الله ويرفعه سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب. أما القول الخبيث فإن الله يرده ويبغضه، من الكذب والغيبة والنميمة والشتم، قول الزور وشهادة الزور، جميع الأقوال الخبيثة، والشرك والكفر، كله أقوال خبيثة لا ترتفع إلى الله عز وجل ولا تقبل، لا يقبل إلا طيبا من كل شيء يخرج بذلك ما كان خبيثا، فإن الله جل وعلا يرده ولا يقبله. ثم قال: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فدل على أن المرسلين والمؤمنين مأمورون ومنهيون، لا أنهم يفعلون أو يقولون شيئا من تلقاء أنفسهم أو من مستحسنات عقولهم، وإنما يفعلون ما يؤمرون. الملائكة والرسل والمؤمنون يفعلون ما يؤمرون ويتركون ما نهوا عنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهم مأمورون ومنهيون من قبل الله جل وعلا، لأنهم كلهم عباده، فلا يسبقونه بالقول ولا يتقدمون بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل، وإنما يتبعون الأوامر، فلا يفعلون إلا ما أمر الله به ولا يتركون إلا ما نهى الله عنه، لأنهم عباد، والرسل عباد، والملائكة عباد، ولو كانوا بمنزلة عظيمة وجلالة قدر لكنهم عباد يتبعون أوامر الله سبحانه وتعالى. أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ثم ذكر الشاهد والدليل على ذلك. الله أمر المرسلين بقوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. كلوا من الطيبات أي من الحلال، طيب هو الحلال والخبيث هو الحرام، فالله أمر بالأكل من الطيبات أي من المباحات، ونهى عن الأكل من الحرام والخبائث، ثم ذكر ما يترتب على أكل الحلال: واعملوا صالحا، فأكل الحلال يعين على العمل الصالح ويجعل العمل الصالح متقبلا، وأما أكل الحرام فإنه يثبط ويكسل عن العمل الصالح ويخذل الإنسان. لذلك تجد الذين يأكلون الحرام ويكتسبون الحرام من أبعد الناس عن الطاعات والعبادات، وأكسل الناس عن الصلوات، لأن الحرام ثقل في بطونهم وقلوبهم فكسلهم عن الطاعة، خلاف الذي يتغذى بالحلال ويتحرى الحلال فإن ذلك يعينه على طاعة الله ويلين قلبه ويرقق قلبه. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وهذا تحذير من أن الإنسان يخل بعمله أو يتظاهر بالعمل والإخلاص، لكنه بخلاف ذلك فإن الله عليم جل وعلا، لا يروج عليه البهرج والكذب، مهما تظاهر الإنسان بالصلاح والتقوى إذا كان في باطنه بخلاف ذلك فإن الله يعلم، فلا ينطلي عليه الظاهر مع خبث الباطن، إنما هذا في حق الناس الذين لا يعلمون الغيب يبنون على الظاهر، أما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء. إني بما تعملون عليم، قوله إني بما تعملون عليم يتضمن شيئين: الشيء الأول أن الإنسان لا يخشى أن يضيع له شيء أو يضيع له عمل أو أن الله ينساه أو يتركه من الحسنات والسيئات، فإن الله يعلمها ويحصيها ويكتبها لصاحبها سواء كانت حسنة أو سيئة، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني أن الله جل وعلا لا ينخدع بالظواهر الباطلة والزخرف والتزوير، وإنما يعلم الحقائق سبحانه وتعالى. وقال تعالى في حق المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا أمر من الله جل وعلا بالأكل من الطيبات وهي المباحات، طيب في ذاته والطيب في مكسبه والحصول عليه. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنا، هذا الأمر أمر إباحة، كلوا هذا أمر إباحة، أن الله أباح لنا الطيبات، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. كلوا من طيبات ما رزقنا، وفي ضمن ذلك النهي عن أكل الخبائث، النهي عن أكل الخبائث، وفيه الرد على الذين يحرمون الطيبات بزعمهم أن هذا من العبادة، كالصوفية والمتزهدة الذين يتركون الطيب ويظنون أن هذا فيه أجر، هذا تكلف، لأن الله أمر بالأكل من الطيبات والمستلذات. الطيب يشمل الطيب الذي هو غير خبيث، ويشمل الطيب الذي هو المستلذ من اللحوم والفواكه وأنواع المتعة الطيبة من النساء والملذات المباحة، فالإنسان يتناول منها ولا يحرم نفسه من غير إسراف، من غير إسراف. فالذي يتقرب إلى الله بترك المباحات والطيبات هذا متنطع، كلوا من الطيبات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مما يسر الله له، يأكل اللحم، يأكل الفاكهة، يأكل ما تيسر له عليه الصلاة والسلام، ويتزوج النساء ويتطيب بالطيب استعملوا الطيبات عليه الصلاة والسلام، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، مثل ما قال للرسل، أمرهم بأمرين: الأكل من الطيبات والعمل الصالح، لأن أكل الطيبات يعين على العمل الصالح، لأنه يغذي تغذية طيبة وينشط البدن، فالأكل من الطيبات يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى. ليس المراد أن الإنسان يعطي نفسه ما تشتهي ويتكاسل عن الطاعة، هذه طريقة البهائم، إنما الإنسان يأكل ويشكر، يشكر الله عز وجل. فقوله واعملوا صالحا هذا من شكر نعمة الله عز وجل. كلوا من الطيبات، كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله كنتم إياه تعبدون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للذي يأكل الحرام ويدعو الله عز وجل في حالة رثة وفي حالة تقتضي إجابة دعوته، لكن عنده مانع من قبول الدعاء، عنده أسباب لقبول الدعاء وعنده مانع من قبول الدعاء. الأسباب: يمد يديه، مد اليدين في الدعاء هذا من أسباب الاستجابة، يمد يديه إلى السماء. لماذا يمد يديه إلى السماء؟ إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا في السماء، يمد يديه إلى السماء، وفي هذا مشروعية رفع اليدين في الدعاء، وهو الأصل، الأصل في الدعاء رفع اليدين، إلا ما دل الدليل على أنه لا ترفع فيه الأيدي فلا ترفع، يمد يديه إلى السماء. السبب الثاني: يقول يا رب يا رب، يتوسل إلى الله بربوبيته، وهذا من التوسل المشروع، تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وربوبيته، هذا سبب للإجابة. السبب الثالث: أنه أشعث أغبر، في حالة رثة، ليس عنده كبر. أما الإنسان المستكبر الكبر يمنع قبول الدعاء، فهذا عنده سبب الإجابة، وهو أنه متواضع، وأيضا طويل السفر، يطيل السفر، والدعاء من المسافر مظنة الإجابة، لأنه بحاجة، لأن المسافر بحاجة، فعنده أسباب القبول، لكن المانع الذي منعه جعل الأسباب لا تعمل ولا تؤدي نتيجة. مطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى، هذا استبعاد، أنى يستجاب لذلك، يعني لا يستجاب له، يبعد أن يستجاب له، لأن عنده الموانع هذه. فالدعاء لا يقبل إلا إذا توفرت أسبابه وانتفت موانعه، موانع القبول، فأنى يستجاب لذلك. فهذا دليل على التحذير من الحرام، وهو من مفهوم قوله تعالى كلوا من الطيبات، مفهومه أن الحرام لا يؤكل، أن الحرام لا يؤكل والخبيث لا يؤكل. الله جل وعلا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. مطعمه حرام، وملبسه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، هذه موانع والعياذ بالله، موانع للقبول. فالإنسان الذي يدعو الله يفعل الأسباب، أسباب الإجابة، ويتجنب أسباب الموانع، أسباب منع القبول. ليس المقصود أنك تدعو فقط، لابد مع الدعاء أنك تعمل أسباب الإجابة وتتجنب أسباب الحرمان، هذا هو المقصود. فدل هذا الحديث على فوائد عظيمة: أولا، أن العباد كلهم مأمورون، الأنبياء والملائكة والرسل والمؤمنون، كل الخلق مأمورون ومنهيون، لا أحد يحدث شيء من عند نفسه أبدا، ولا يقبل الله ذلك. فائدة الثانية: الحديث دليل على إباحة الطيبات، إباحة الطيبات، وهي المباحات والمستلذات أيضا، الله أباحها سبحانه وتعالى لعباده، فلا يأتي أحد ويقول من العبادة ترك المباحات وحرمان النفس، هذا ليس عبادة لله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل من الطيبات والمستلذات والفواكه واللحوم، وكان يتزوج النساء، وكان ينام، وكان عليه الصلاة والسلام يأخذ ما أباحه الله له ويترك ما نهاه الله عنه، وهو القدوة عليه الصلاة والسلام. ففيه الرد على من يزعم أن الزهد هو ترك الطيبات. لا، الزهد هو ترك الحرام وترك الفضول، فضول الأشياء التي لا يحتاج الإنسان إليها، هذا هو الزهد، ترك الفضول. أما الذي يحتاجه الإنسان فهذا تركه ليس من الزهد، ليس من الزهد هذا. وليس الزهد حرمان النفس مما أباح الله لها، ليس هذا من الزهد. وفي الحديث أن الدعاء لا يقبل إلا إذا توفرت أسباب الإجابة وانتفت موانع الإجابة. وفيه أن الحرام يفسد البدن لأنه يغذي تغذية خبيثة، فهو يفسد البدن من الناحية المعنوية ومن الناحية الحسية أيضا. فإن هذه المحرمات فيها أضرار جسمية، فيها أمراض جسمية، الله ما حرمها إلا لأن فيها مضار. انظر مثلا إلى الميتة، الله حرمها لأن فيها أضرار وأمراض، شخص الأطباء منها أشياء كثيرة من الأمراض، الميكروبات والخمر ماذا فيها من الأضرار، المخدرات ماذا فيها من الأضرار، الدخان، القات، كلها أضرار، أضرار جسمية وأضرار دينية، وليس للعباد فيها مصلحة البتة. اللهم إلا إذا اضطر الإنسان ضرورة خشي الموت فله أن يأكل من الميتة ما يبقي عليه حياته، ويكون في هذه الحالة رخصة مباحة بقدر الضرورة. وفي هذه الحالة لا يضر، إذا أكل من الميتة لا يتضرر بها، أما إذا أكل منها في غير الضرورة فإنه يتضرر بها معنويا وحسيا. فالحاصل أن هذا حديث عظيم ومنهج يسير عليه المسلم في حياته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يغيبك إلى ما لا يغيبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. والحسن ولد فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، والحسين أخوه الحسين ابن فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال سبط الرسول صلى الله عليه وسلم، والسبط معناه ابن البنت. وأما الحفيد فهو ابن الابن. وريحانته ريحانة الرسول صلى الله عليه وسلم، والريحانة هي الزهرة التي لها رائحة طيبة، فهذا وصف للحسن رضي الله عنه لأنه طيب، جمله الله عز وجل في خلقه وفي خلقه رضي الله عنه. وقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين. وصفه بأنه سيد، والسيد معناه الرئيس والمعظم وذي القدر والمكانة، وهو كذلك رضي الله عنه لأنه من بيت النبوة، ولأنه في نفسه طيب، طيب الخلق، طيب الدين، طيب الأعمال. ومن مزاياه ما جرى على يده مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من حق دماء المسلمين، لما بويع بالخلافة بعد مقتل أبيه علي رضي الله عنه، وكان معاوية مع أهل الشام في حرب مع علي ومع من كان مع علي، قامت حرب بين المسلمين، طائفتين عظيمتين من المسلمين، طائفة تزعمها علي رضي الله عنه، وطائفة يتزعمها معاوية رضي الله عنه، بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه. مقتل عثمان سبب على المسلمين وفتح عليهم بابا لا يزال إلى الآن والمسلمون يعانون منه، وهو باب الفتنة والعياذ بالله، باب الفتنة. فلما رأى الحسن رضي الله عنه أن الأمر على هذا الشكل وأن الحرب قائمة بين المسلمين، تنازل تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه لأجل حقن الدماء، وسمي هذا العام عام الجماعة لأن المسلمين اجتمعوا، وهذا بفضل الله ثم بفضل الحسن رضي الله عنه، فتحققت فيه بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. دع يعني اترك، ما يريبك يعني ما تشك فيه من الريب والشك، إلى الشيء الذي لا شك فيه. فإذا كان عندك أمران، واحد مشكوك فيه واحد ما فيه شك، خذ الذي ليس فيه شك. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق، فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. فدع ما يريبك أي اترك ما تشك فيه إلى ما لا يريبك، إلى الشيء الذي ليس فيه شك، لأجل أن ترتاح، ترتاح نفسك وتبعد عن الريب. فإنك إذا أخذت بالمشكوك فيه لا تزال نفسك في قلق وفي حيرة، وإذا أخذت بغير المشكوك فيه اطمأنت نفسك وارتاح ضميرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا، إذا دار الأمر بين مشكوك فيه وغير مشكوك خذ المتيقن واترك المشكوك، وبهذا ترتاح، ترتاح نفسك. فإذا شككت في هذا المال أنه حرام أو حلال، وهناك مال حلال يقين، خذ اليقين واترك الشك. اشتبه عليك طعام لأنه حلال وطعام آخر ليس فيه شك أنه حلال، خذ كل من الحلال البين واترك المشكوك فيه. إذا اشتبهت عليك امرأة هل تحرم عليك برضاع أو ما تحرم، اتركها، خذ المرأة التي ليس فيها شك، تزوج من المرأة التي ليس فيها شك. أما المرأة اللي فيها شك رضاع وتحريم اتركها. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الدين، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه. قوله وغذي بالحرام يعود للوالد؟ نعم، قوله وغذي بالحرام يعود لتغذية الوالد. تغذى بالحرام، سواء هو تغذى نفسه أو غذاه غيره.